وصلنا إن فيها الكعبة التي قال الله عز وجل فيها إن أول بيت وضع للناس وضع للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذا هو أول بيت وضع للعبادة، أن قبل بيوت أخرى للسكن هذا موجود للعبادة. نعم، هذه الأولوية بكون أن الله تبارك وتعالى هو الذي وضع هذا البيت. لكن هذه الأولوية التي يقررها الرب تبارك وتعالى ليست موجبة للتفضيل. نعم، بموجب قوله بيت فقط، لا مسجد. بماذا يتفاضل مسجد عن مسجد؟ يعني مكان العبادة متى يكون له فضل، متى يكون له أولوية؟ بشروط معينة. إذا هذه الأولوية تكون موجبة للتفضيل، لا بمجرد العبادة فيها. هناك أمور إذا تحققت يكون الأفضلية قائمة، إذا ما تحققت الأفضلية ما هي قائمة، لأن الأماكن في الأصل سواء كلها في الأصل، ولكن الأماكن تتفاضل إما بما يحقها من فضل. هذا الفضل كيف يكون؟ بطول أزمان العبادة فيها. ولذلك المسجد الذي يكون أفضل من الأول أفضل من الجديد، العبادة فيه تتضاعف وأجرها أكبر. إذا الأفضلية تكون بطول أزمان التعبد فيها، وبالنسبة إلى بانيها، وبالنسبة كذلك إلى حسن القصد أو سوء القصد وغيره. أنتم تعلمون أن المسجد الذي وضعه المنافقون ماذا فعل الله به؟ أمر بهدمه. قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذا أولوية، هذه الأولوية توجب التقدير إما بالنسبة إلى الباني، وإما بالنسبة لحسن المقصد، وإما بطول أزمان العبادة فيها. والكعبة حاجت هذا كله. إذا المسألة ليست بناء فقط، وإنما من يعمره ومن بناه ولماذا أنشئ؟ هل لله خالصا أم هناك أغراض أخرى؟ وقد جمعت الكعبة فكانت أسبق البيوت إلا أول بيت الأقدمية، والذي رفع قواعده إبراهيم نبي دينه، وكل المكان العبادة الأخرى بنيت بأيدي الناس العاديين. أما إبراهيم ذبيح فاعتبر بيت المقدس بناه العمال بسلمة، مش هو البناء بإيده، أما إبراهيم بإيده بناه. ومن هنا تأتي هذه الأفضلية. نعم، ولذلك كان المسجد الصغير الذي بناه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو بناه بيده قبل ما أن يجدد البناء للعباد. إبراهيم كنا في أثناء لما هاجر ومر على بلاد الشام، إلى فلسطين وحرسة وكذا، لأنه له معركة كبيرة بحرسة مع النصوص، وعده الله تبارك وتعالى أن يسكن نسله هذه الأرض. فشكرا لله عز وجل كان كل ما مر بمكان يبني مذبع من سرابيل يذبع فيه شكرا لله تعالى. لكن في شرق بيت المقدس بنى مسجدا صغيرا والى جنبه صخرة يذبع المذبح. وهذا كان بعد ايش؟ بعد بنائه للكعبة كم سنة؟ 40. ولذلك ورد في الصحيح من حديث ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم اين؟ ايش الذي بعده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ثم اينما ادركت الصلاه فصلي. فالكعبة بناها إبراهيم في حدود سنة 1900 قبل الميلاد، لكن سليمان أقام بيت المقدس على آثار إبراهيم، المسجد الصغير الهدم الدرج، لكن تقل نتبع بقرة معروفة، لا، بناها سليمان في حدود 1000 قبل الميلاد، 1000 قبل الميلاد، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن سلمه الله من النار، عزم على مفارقة قومه والهجرة. ترك البلد، أرض يؤبد فيها الأصنام والكواكب، خلقنا، أريد أن أذهب إلى بلادي أعبد الله فيها ولا يشوش علي أحد، ما حد يعترضني، أما هؤلاء سيعترضون فيه، باب الوحيد موسى وفي أرض العراق. وإلى هذا أشار إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة الصافات، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خرج إبراهيم من أرض العراق من قريته التي اسمها كوسا، كوسا كوسا عدة أماكن التي خرج منها كوسا العراق في ذلك قرب أور، وفي كوسا أطلق على المدينة على مكة، وكوسا مدينة البحرين أو قرية البحرين، لكن من هذا الذي خرج إبراهيم من باب. ولذلك لما جاء رجل وسأل عليا رضي الله تعالى عنه قال يا أمير المؤمنين يعني ما هو أخذكم معاشر قريش، يعني أنتم أخذ مني. فقال علي رضي الله تعالى عنه نحن من كوسا، وأراد بذلك أن نسبنا ينتهي إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتطابقت الحديث مع قول المؤرخين أنه من كوسا قرأ. مر على بلدة أور قرب باب، جلس فيها أيام قاصدا حران، حران قرب الرقة بطريق على بلاد الشام في مرض هناك. فمكث فيها زمنا في حران، مدينة هي تبعد عن أور حدود التركية السورية 40 كيلومتر. حران كانت مركز ديني لعبادة الكواكب، القمر والكواكب، وهي البلد التي ألقى فيها إبراهيم عند وصوله موعظة تناقشه أهلها. رأى كوكب هذا ربي الحوار الذي جاء ألقاه، فلما رأى أن هذا البلد لا تقطع للاستقرار عزم إلى الذهاب إلى أرض التيمم، إلى أرض كنعان، إلى بلاد الشام. لما مر إبراهيم لبلاد الشام وعده الله تعالى كما ذكرت أن يسكن نسله هذه الأرض، ف كل مكان يقعد فيه يبني مذبح، يعني مكان يذبح فيه شكر لله تعالى، فيها الصغيرة إلى أن وصل إلى أورشليم. نعم، فضرب قبته هناك سيفه، وهناك شرقي أورشليم بنى مسجد صغير جدا، وجعل إلى جانبه صخرة مرتفعة شوي جعلها مذبح للخراب. على هذه الصخرة يأتي سليمان بعد ذلك. نعم، عند هذا المسجد وعند هذه الصخرة أقام سليمان بيت المقدس بهيئته وهيبته وزخرفه التي ليس لها نظير. كانت الليل يلمع كأنه أقمار من كثرة الجبرجبه، بناه في حدود 3000 قبل الميلاد سليمان. نعم، كان إبراهيم بعد أن سلمه الله من النار كما ذكرنا عزم إنه سيأتي امشي، خرج وبنى هذا المذبح. شاف اهل البلد مشركين، يعني هذا الله سليمان بنى هذا العلم ان كون ابراهيم بنى فيه مسجد صغير ومذبح كتمه اياه يعني. حتى ينتم بناء بيت المقدس لمن؟ ويدعون ان الهيكل عيش هيكلهم وان كذا وكذا. هذا من العلم الذي كتمه اليهود وكتبوا عنه. ولذلك أخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس هيئته وهيبته سأل ربه ثلاثة، طلب ثلاث أشياء. سأل رب فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة أو الأخرى. ثم يقول النبي وأرجو وأنا أرجو أن يكون الله قد أعطاه الثالثة بعد ذلك. سأله حكما يصادف حكمه أو يوافق حكمه. سليمان دعا ربه إذا جاء رسلين أو في أمر من الأمور وأراد أن يحكم أن يوافق حكمه حكم الله تعالى يعني على الصواب. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، تقصير الجن أو الشياطين يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان إبلاع فأعطاه. وأسأله أن لا يأتي هذا البيت أحد يصلي فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول النبي وأرجو أن يكون عشقا أعطاه أن يصلي ركعتين في بيت المقدس بنية خالصة. نعم، يرجو أن يغفر له، أن يغفر له. ما يقصد لذلك عبد الله بن عمر لما أتى إلى بيت المقدس كان لا يأخذ من الطحيسري جايب الزوات لمدة معه حتى لا يرجعهم بشيء، حتى تكون رأت بيد المقدس خالصة، حتى الطعام ما يجيبه معه. حتى يكون خالص. وهذا الحديث رواه ابن ماجه إلا أن النسائي رواه بإسناد أجود وأصلح. قال المؤرخون لما وصل إبراهيم إلى بلاد الشام وكان قبل دخوله قد أصابها الفحم والجذع، فوصل إبراهيم ومعه زوجه سارة ومعه ابن أخيه له، مشوا على الشام وذهبوا إلى مصر. قال هناك شوي وضع يعني هناك الفحم، سكنوا في ناحية من نواحي مصر والسرقات، لوط سكن في جهة وإبراهيم وزوجه سارة في جهة. لما تحسنت بلاد الشام أراد أن يعود إلى بلاد التيمم، إلى بلاد الشام إبراهيم. أخذ سارة لمشي، كان حصل حادثة لوط، لصوص براقيل وغنم فتبعهم إبراهيم لا يذكرها المؤرخون، وقاتلهم عند حرسة واسترد، لذلك حرسة حاصل مقام في بول سكن إبراهيم لا بد سكن. ولما قاتل النصوص استراح يوم يومين مشى حاصل مقام من هو كان إبراهيم. نعم، حصل حادثة مع أحد الفراعنة أو العماليق من العرب، عرب استبد بالبول. نعم، هذا الفرعون، وكان الرومان يسمونهم العرب سكان الهكسوس أي الرعاة. قرر خروج من مصر، الذي حمله على الخروج من مصر أنهم يعبدون الأصنام، فقلنا يعبدون فيها الأصنام لابد أن أخرج. لا، عند خروجه وإذا بمحاولة لأخذ زوجه من سارة عند الخروج، قال صاحب كتاب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كما كان الجمال بلاء على يوسف كان الجمال بلاء على سارة، كانت أجمل نساء الدنيا ولم يرى أجمل منها إلا حواء. لا، ولا عجب، فسارة جدة يوسف، يعني الحسن المتسلسل، الحسن المتسلسل. لا، إن كان يوسف أوفى بالجمال لكم فإن والده بالصبر أوفى. يوجد القصة حتى ما ينكت عند كثيرا. هذا الجبار الطاغية كان له قوادون، له جواسيس يراقبون النساء، يوجد وحدة جميلة متميزة يدلوا عليها. فلما مر إبراهيم بسارة قال له: يا سيدنا ها هي امرأة دخلت أرضك لم يرى أجمل منها. فالجبار كان اسمه سنان أو عمر، روايتان لم يكن فيه. وتحمل سارة إلى القصر ولا يستطيع إبراهيم أن يسمع شيئا، ويتزين الجبار بأعظم حليه وهيئته وهيبته، ويتفطن لما أحس إبراهيم بضعفه، تفطن أنه خليل ضعف، فلماذا لا ألجأ إلى خليل؟ لا، فالتجأ إلى الله وقام يصلي ويجأر ويبكي، هذا من جهته. أما من جهة سارة ماذا فعلت؟ قامت بسرعة في القصر وتوضأت وصلت واشتدت في الدعاء وهي تبكي، ثم قالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا عن زوجي فلا تسلط علي الكافر. تكرر هذا الدعاء. قال المؤرخون: فلما دنا منها غطى كبر كأنه أخذته خلقة، ما عاد يقدر ياخذها، غط أي كبر كأن واحد قعد عليه كامل غط حتى كأنه خلق. ويتكرر المشهد مرة واثنتين وثلاثا وأربعا، وإذا به يصرخ برئيس الحرس: ويلك لقد جئتني بشيطان ولم تأتني بشيطان، أخرجها وأعطها هذا. لأنه وعدها تدعي يعني خلق هذا، فهو يحظ أن الأمر غير طبيعي، فقال أخي كرموها وإيش تروح. فرجع فقال إبراهيم، فقالت لإبراهيم: أشعرت أن الله عز وجل رد كيد الكافرين وأخدم وليده؟ ما قالت أخدمني لرد الفضل إلى الله، وأخدم وليده أي أعطاني إيش يعني أمل. هذا جزء من الحديث أخرجه أحمد الحديث الصحيح. وقد جاء في بعض الآثار، وأنا لا أشك في صحتها أبدا، أن الله تبارك وتعالى لما أخذت سارة إلى القصر رفع الحجاب عن عيني إبراهيم فصار يراها في كل حركة وسكنة منذ خرجت إلى أن رجعت، وشاهدها عند الملك كذلك وكيف عصمها الله عز وجل. لماذا هذا الكرم؟ ليكون اطيب لقلبي واقر لعيني واشد لطمانيني. لو غابت عن بصره قد يختل في ثاني اشخاص، خاصه بعد ان اكرمها ايش بوليده، فكشف الله عز وجل الحجاب عن عينيه فراها كما هي. ولذلك كما ذكرنا الجمال يكون بلاء الى اجل ان لم يكن معه خلق. قال ابن كثير: وعندما لجأت الى الله والى الصلاة والدعاء عصمها الله تعالى اكراما لرسوله ولخليله. من هنا ينبغي ان تنتبه الى قول الله عز وجل في سورة البقرة كما اظن: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة على ايش؟ تستعين بالصبر وبالصلاة على البلاء، لا شك في هذا، نعم على البلاء. وتستعين بالصبر والصلاة على فعل الطاعات كذلك، لأن فعل الطاعات يحتاج إلى إيش؟ إلى هنة قوية ومشقة. ولذلك لما بعث الله عز وجل محمدا ماذا قال له؟ قال: إنا سنلقي عليك قولا قم الليل إلا قليلا يسر إلا إذا ابتئت. فتجهيزك للعبادة أو موافقة الذكر والصلاة والعبادة تعينك على البعد عن المخالفات وتعينك على القيام بالطاعات وعلى تحمل الملائكة ذلك. واستعينوا بالصبر والصلاة. من هنا تقرأ الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر يساوي صلى، كان إذا حجبه أمر صلى كما عند أحمد وأبي داود. وورد عن عبد الله بن عباس أنه كان في سفر على الطريق على البعير على الدابة، فجاءه نعي أخيه حثم لأخذ حثم خلفوه، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تلاحى أوقف الدابة ونزل وصلى ركعتين ثم أطال الجلوس هكذا جائز. ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول ويقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم هذا شأن ابن بطوطة عليه رحمة الله. له قصة لطيفة في هذا المعنى. لما قام رحلة من الرحلات تردد على أمير من أمراء مملكة من ممالك أفريقيا، ملك ضخم عظيم عند أمراء، تعرف على احد امراء هذا الملك وكان يتردد عليه كثيرا واكرم، وهذا صار صحبه بينهما شديده. نعم. ثم وافق ان ابن بطوطه لما كان عند هذا الامير في احدى جلساته غضب الملك على هذا الامير، فامر بقتله وقتل كل اهله وقتل كل اصدقائه وقتل كل من دخل عليه او خرج. من وقع بالشبكه هذا الوقت يقول: فقعدت انتظر ولا اشك انني مقتول في السجلين وحدي، فلجأت الى الذكر والى الدعاء والى الصبر. قال: فذكرت الله عز وجل في ليلة واحدة 30,000 مرة اقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فوالله ما جاء الصباح الا فرج عني. فدور كلهم على خط الركبة، انت شو انا جاي في امان الله ما اتكلم إلا كل جيدنا. ولذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي هريرة وقد انبطح على بطنه، فلت أمه بطنه فانبطح الأرض خفض من عيشه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشكي درج؟ قالوا جاء أخبط عبارة أشكي درج يعبط نص. فقال: نعم يا رسول الله. من نوع الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطيف المعشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة قم فصلي، فإن الصلاة شفاء، فإن الصلاة شفاء. ورد عن ابن جريج في قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال: إنهما أي الصبر والصلاة رحمة من الله عز وجل ومعروف، رحمة من الله تبارك وتعالى ومعروف. وفي رواية البخاري عن إبراهيم لما رجعت سارة رضي الله تعالى عنها من حديث أبي هريرة، فرجعت أي سارة سالمة وإبراهيم قائما يصلي، صلاح التي يطمئن. فلما أحس أنها أتت انصرف وقال ما هي في الخبر، فقال اتقى الله عز وجل الظالم وأعطان الله تبارك وتعالى ساعته. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، لما قالت له أخدمني هاجر قال أبو هريرة فذلك فتلك أمكم يا بني ماء السماء، أي هاجر أمكم. ثم على بني ماء السماء العبارة العرب كما تعلمون يعيشون على الأمطار، لما المطر السماء لا تكون عندهم الجبل، أي هاجر أمكم، لأن هاجر أم إسماعيل، إسماعيل أبو العرب، والعرب لا تعيش إلا إيه على المطر. فقال هذه تلك أمكم يا بني ماء السماء، يا بني ماء السماء. وكانت هاجر نعم الهدية، فهي أم إسماعيل وجدة العجمانيين أجمعين، وذلك لأن سارة لما خرجت وهبت هذه الجارية لإبراهيم بتقدير الله تعالى حتى يأتي الهدية، إذا أراد الله أمرا هيئا هي أسبابه أتتها إليه. نعم، فتسرعها فأنجبت منه إسماعيل. شو معنى كلمة إسماعيل؟ إسماعيل معناها إجابة الله، دعوته فأجاب، لأنه هاجر لما دخل بها إبراهيم دعت الله عز وجل أن يرزقها بولد فكان إسماعيل، فسمته إسماعيل أي إجابة الله، إسماعيل إجابة الله. نعم، فكان هو الابن الذكر من هذا الابن الذكر من هذا الرفيقية. وقد ذكر ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله أن عبد الرحمن بن عبد الله في كعب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة، أو ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. قال قلت لمحمد بن مسلم الزهري أي رحم بيننا وبين أهل مصر؟ ما هو الرحم الذي قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال ويحك، كانت هاجر منهم ولأم إسماعيل، وإسماعيل ولد في أرض الكنعانيين هنا بعد عودة إبراهيم من مصر إلى بلاد الشام، وكان مولده 1910 قبل الميلاد، 1910 قبل الميلاد، ما بين مكانين أو قرب مكانين بين قادش وبارد، قريتين قادش وبارد. قال العلماء ويسوق الله عز وجل أقدارا إلى أقدار، لما إذا لما يريد شيء يضيق سببه، لما دار ولده لما هاجر وجهه طاقت إدارة الدعم أخذت خلفها، كان ينبغي أن يكون هذا الولد من ذلك ما قدها، حيث آلمها أن تلد أن الجارية ولدت غلاما ذكيا طاهرا وتحرم هي من هذا الولد وهي التي كانت يعني تريد أن يكون لها. شعر هاجر أن المقام ما عاد محتمل، وبإذن من الله يخرج إبراهيم بجاريته هذا ثم ولده مستخفيا، وحرصت هي كذلك على الاستخفاء كأن إلهاما ربانيا نزل عليها، فصارت هي تعقل أتريد هذا لما تمشي على الرمل، نعم تعقل أثر حتى ما تعرف الناس حتى ما تعرف ساعة. وهناك بالوادي الأمين بجبال فاران كما ذكرت لكم تعالى أشرف من ساعير وتعالى من فاران، وضع إبراهيم هاجر هذه الأمان تاركا لهما جرابا من طعام للرواية، ورواية جرابا من ثمر طعام مغلى الثمر، وثقاء لله وقفل راجعا ونظرت إليه دهشة، يا إبراهيم إذا من تكلنا، ثم أردفت قائلة قبل ما يجاوبها الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ فأجابها السيد الرحيم نعم، وردت عليه وهي قريرة العين إذا فاذهب فإن الله لا يضيعنا، ورجعت إلى ولدها. وذهب إبراهيم خرج من حتى إذا أشرف على ثنية كداء على مكة أعلى مكة نعم أقبل على الوادي واستقبل البيت الحرام بوجهه ودعا بدعاء المعروف بسورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة اخذها كده. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نفس عند الآية حضارة عجيبة والله. من ذرية ما كان ذريتي في الاثنين للسبعين من الجحف عنك بعضها إسماعيل وبنوه وذريته. ذرية إسماعيل كان 12 رجل وامرأة ذرية إسماعيل ومنهم عربي الحجاز. ولم يسكن مكة من أولاد إبراهيم إلا إسماعيل. أما الباقون فبقوا في الشام. بقوا في الشام. قال ابن عباس: ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 99 سنة إبراهيم. وولد له إسحاق وهو ابن 112 سنة. كان 112 سنة 99 سنة. بواد غير ذي زرع. يعني يا رب هذا لا انا لفي زراعتي لان بلاد فخريه جبليه لا تزرع. دائما المكان فخري لا يمكن زراعته لا يستخدم الزرع. وهذا المكان اختيار هذا المكان ليس بحثا من ابراهيم. ما تفتح سؤال هنا ابدا لم يكن بحثا ولكنه اختيار ربان. وقوله عليه الصلاه والسلام: عند بيتك المحرم ليقيم السبع. هنا امر ينبغي ان ننتبه اليه يغيب عن كثير حتى عن طلاب العلم. عند بيتك المحرم ليقيم السبع. ننتبه الى هذا. هذا امر تكليفي. حدوا هناك اقيموا السبع. وما دام امرا تكليفيا فينبغي ان تتقدم الى تنفيذ الامر التكليفي بعشق ومحبه. اذا كلفك الله فينبغي ان تاتي الى هذا التكليف وانت تعفق مش بتفاعل ابدا بعشق. لماذا؟ لكي تنال ثوابين. لكي تنال ثوابين: ثواب حب التكليف وثواب القيام بالتكليف. لانك ان اقبلت عليه وانت ايش متفاعل اخذت ثوابا واحدا، وان اقبلت وانت تحب التكليف فعلته فقد نلت ايش ثواب فقد نلت ثوابا. والاصمعي له حاجة تفسير وعد الاصمعي اسمه عبد الملك بن قريب الباهلي من بابله. العرب تترى الاهالي الخبيثه تب وعد في الوجه من بابله. بابلي ابو سعيد احد اعلام العرب ولد 622 توفي 616 عجوبه من اعاجيب الدنيا. قابل رجلا في البيت الحرام عم يفوق عن قلبي وهو يقول: اللهم اني قد عصيتك ولكنك تعلم اللهم اني احب من يطيعك واحب طاعتك فاجعل لي ذلك قربة يا رب. يا رب انا والله عظيم لكن والله احب المطيعين وحب الطاعة فاجعل حبي للمطيعين وحبي للطاعة ايش ثواب ثواب. فالاصمع يعني بذلك انه يريد ان يذكر الله تبارك وتعالى له لهذا الرجل لانه احسن السؤال. ذلك ان رجل احب التكليف لكن ما عنده القدره هو يعني كان عاصي الله السلام وان لم يقل هو به ولكن ذلك يسعده. ولذلك نقول لمن يفعل المعصيه: اياك ان تغضب من المطيعين او تهاجمهم حتى يستووا معك. لا، اياك ان تغضب من المطيعين لله بل افرح بذلك لان فرحك بالمطيعين وبالطاعه وان كنت لا تفعلها قد تكون ايش ثوابا. نعم. ولذلك جاء في قوله تعالى: ربنا ليقيموا الصلاه. يا عاشق التكليف فاقاموا الصلاه. المجيء الناس لهذا المكان لم يكن شهوه. والحاجه لما تذهب ما تذهب لشهوه السياحه لا ابدا، وانما تلبي رغبه شديده في هذا المجيء. نعم. ولكن اقامه عباده لانه بيت اقيم لله باختيار الله تبارك وتعالى فلا بد ان يعبد فيه سبحانه وتعالى على الوجه الاكبر. وخص الصلاه بالذكر ربنا ليقيم الصلاه لانها راس العبادات. تجمع الصوم وتجمع الزكاه وتجمع الدعاء وتجمع الحج. انت عندما تقف صلاتك وان تاكل او تشرب وتجمع الحج تلحق القصر الى معظم انت قصدت يا الله وقف يديك الله اكبر وتجمع الزكاه لأن الزكاة تصدق بالمال النافع عن العمل في الوقت. اشتغل 5 ساعات تاخذ 10 دنانير تصدق بالزكاة. اذا انت عندما تدفع الزكاة تتصدق بالمال الناتج عن العمل في الزمن في الوقت، لكنك عندما تخرج الصلاة تتصدق بالزمن نفسه. صحيح ولا لا؟ تتصدق بالزمن نفسه. بالمال الناتج عن العمل في الزمن. لا، اما هنا في الوقت فكفي لله تبارك وتعالى. لله عز وجل. نعم. ربنا ليقيم الصلاة، من إقامة هذه العبادة فلا بد أن يقف، ولا بد لمن يقيم الصلاة من إقامة الحياة فيه، والذي يقيم الحياة فيه حتى تقيم العبادة أن الطعام والشراب مأكل ومشرب. ولذلك ماذا قال إبراهيم بعد أن يقيم الصلاة؟ قال فاجعل أفئدتان من الناس تهوي إليك وارزقهم لدوام العبادة، لأن دوام العبادة لا يكون إلا بدوام الأبدان، ودوام الأبدان بإيش يبقى؟ بالمطعم والمسجد. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أفئدة وتهوي الكلام. ما علاقة الفؤاد بالقصد إلى الحج؟ قلب. علاقة قوية. لأن الهوى من الحجيج هو قلب لا هو قوالب. لما تروح الحج قلبك معلق وجسمك معلق، قسمك تدخل هوى قلوب لا هوى ولا هوى جيوب تروح تختار ابدا، بالعكس انت عم تختار مع الاختلاف. فهواك الى الحج هوى قلوب لا هوى جيوب حتى تعد جيبك، انت تختار ولا تكتب. ونحن نرى ان المؤمن يجمع القرش والقرشين حتى يحج، ربما حرم يحصل كثير في اثناء حياته حتى يجمع ماله حتى يذهب. اذا هنا بيحصل ما بيكتب ماله، فدلك على انه ايش؟ هوى قلوب لا هوى جيوب حتى يوقف. افئدة من الناس، لا قال افئدة الناس بالزحم على البيت اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والعرب والعجم والدنيا كلها. اذا قال افئدة من الناس فخص به المسلمون. لو قال افئدة الناس قالت ما ممكن في أشهر أن تخرج من سبعي أفضل. ولذلك قال ابن عباس لو قال أفئدة الناس لازدحم على البيت فارس والروم والهند والترك واليهود إلى آخره، ولكن قال من الناس فاختص به المسلم. وكلمة تهوي تأخذ من المادة الثلاثية هوى الهاء والواو كما تعلمون والياء. فهوى يهوي بمعنى فقط، وهوى يهوى بمعنى أحد. فأنت كأن قلبك يذهب بسرعة يسقط في ذلك الأمام إلى الضيلة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، خذ بقلوب الناس. لذلك ليس للمؤمن ولا مؤمن إلا وقلبه معلق بالكعبة. ما في مؤمن ولا مؤمن إلا قلبه إيش؟ معلق بالكعبة. وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات. وقد رزق البيت من كل الثمرات الى الله، من كل الثمرات، وكأنه رزق قادم مفروض. يعني كأن احدا يجبر الناس على ان يأتوا الى هذا المكان لكل انواع الرزق. اولم نمكن لهم حرما امنا في الادارة مع دقة يجبى اليه ثمرات كل شيء، يجبى. وفي قراءة تجبى اليه ثمرات كل شيء لبناء الرزق. فكأن أمرا مفروضا من الله تعالى أن يأتي الناس من كل أنحاء الأرض إلى إيه؟ إلى ذلك المكان في الثمرات. أولم يمن بها، أولم نمكن له حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الإسلام هو الحق، وأن رسوله وأن رسوله هو الحق، وأن دعوته هي الحق. إذا الرزق والأمن من الله لا بمكانتكم. هم ظنوا أن هذا الرزق يأتي لمكانتهم من الأعراب أو لأنهم أهل البيت، أبدا، إنما جاءكم فضلا من الله جل وعلا، أنه مفروض يجبى إليه، تجبى إليه ثمرات كل شيء. هذا أمر. فمثلا في هذه تكون أحيانا بالطائف، ترى صندوقين ذاتيين من أرقى الثلاثة أو الرمان أو الكوسة الخضرة العجيبة، فتأتي إلى البائع تقول له هذا، تقول لك الله يعني سامحني والله هذا نازل من مكة، إذا بدك من زين اشتري من هناك. تجبى إليه ثمرات كل شيء. نعم. رزقا من لدن الله. رزقا من لدن الله. هذا يخص مكة. كل تفضل هذا يخص. هذا من مكة مشهد. ما نفضل من المدينة. كثير من العوام يقولوها هم أخذين آباءهم لكن يتدقنهم آباءهم. إنسان مرة صاحب مكتبة. بس الحمد لله. أقول لكم هذا.